يقول السائل: هل الجلد يشمل من كان محصنا من قبل ولو لم يكن الآن غير متزوج حين وقوعه في الفاحشة؟ إذا تزوج ووطئ زوجته ولو مرة واحدة ثم فارقها أو توفيت عنها، المهم أنه سبق أن تزوج ووطئ بالحلال فقد أحصن، لا فرق بين كونه معه زوجة الآن أو ليس معه شيء، المهم أنه قد تزوج ووطئ زوجته. يقول السائل: ما فاتته تكبيرة وتكبيرتين من صلاة الجنازة كيف يقضيها؟ يستمر مع الإمام يكبر معه ثم يقرأ الفاتحة والثاني يصلي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا سلم الإمام يسرد التكبيرتين الأخيرتين، في الثالثة يدعو الميت ولو بأدنى الدعاء قبل أن ترفع الجنازة، اللهم اغفر له وارحم، والرابع يكبر ثم يسلم كما ذكر العلماء رحمهم الله. يقول السائل: نويت العمرة من بلدي عن أخي وأنا في المدينة، سأذهب إلى مكة، كيف أنوي عنه؟ إذا جئت عند الإحرام عند الميقات، إذا كنت قد سبق أنك اعتمرت عن نفسك سواء عاد قديما أو حديثا، المهم أنك سبق أنك اعتمرت عن نفسك وأردت الآن أن تعتمر عن أخيك، فعند الميقات عند بعد من تلبس ثياب الإحرام تقول: لبيك عمرة عن أخي فلان، ثم تلبي وتدعو له، ولا يشترط أنك تسميه بعد ذلك أو تنوي عند الطواف أو عند المسعى، خلص النية الأولى كفت، لكن تدعو له كما تدعو لنفسك ولمن تحب وللمسلمين عامة. يقول السائل: هل هناك ما الفرق بين المرتد بسب الله وبين المرتد بسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو ما الدليل على أنه لا يستتاب من سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم يقولون إنه يقتل لأن حق الآدميين مبني على الحرج، يعني على الاستقصاء وأخذ بالحق، وأما حق الله فإنه مبني على التسامح. وأما دليل على أنه لا يستتاب ما يحضرني الآن، ما يحضرني دليل، فإن كان عندنا طلبة يمكن أن يحضروا لنا دليل يفيدونا جزاهم الله خير. ما يأخذ من قصة الأعمى أنه لم يستتبها؟ الأعمى اجتهد ولم يستتبها وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام، يمكن أن يعتبر دليل، لأن الرسول ما قال له لماذا، مع أنه نهاها، هو الرجل نهى زوجته عن السب لكنها أصرت، فلما أصرت عاقبها. يقول السائل: هل يلزم من تاب من الزنا عندما يريد أن يقام عليه الحد أن يذكر اسم من زنى بها، أم يكتفي بأن يقول أني فعلت كذا؟ لا، ما لا يشترط ذلك، لأن ماعز لم يذكرها، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا الآن لم يسأل عنها، وكذلك سيأتي حديث الغامدية التي اعترفت أيضا عند الرسول عليه الصلاة والسلام وأنها حبلى من الزنا، كذلك لم تذكر اسم الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عنه. إذا استتر بستر الله وتاب فأمره إلى الله. يقول السائل: هناك فضل في الصلاة في الروضة، إيش؟ هل هناك فضل في الصلاة في الروضة؟ ما أعلم شيء يعني يدل على تفضيل أو مضاعفة أو شيء، ما نعرف إلا هذا الحديث بيان على فضل هذه البقعة فقط. وأما ذكر شيء مفاضلة أو تفضيل من صلى في الروضة فله كذا، ما سمعت بحديث أبدا. يقول سهل الدعاء والصدقة من مالي لأخي والعمرة أيضا، هل تصل إلى أخي الذي توفي؟ تصل إن شاء الله ولك أجر، لأن هذا صلة والواصل يصله الله، فأنت تؤجر إن شاء الله ويخلف الله عليك، وأخوك إن شاء الله تصله العمرة. يقول السؤال: امرأة عليها قضاء 11 يوما ولا تستطيع الصوم لأنها مريضة بفقر الدم، قل ما الذي يلزمها الآن؟ إذا كانت لا تستطيع الصوم لا متتابع ولا متفرق، فإن عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين طعام، كل واحد كيلو نص من الطعام، لا تخرج نقود. يقول السائل: يوجد في بيتي أحد في بيتنا وبيت أحد الأصحاب بعض القنوات الفاسدة، وقد نهى أهله عنها لكن لم يسمعوا، وهو الآن في البيت معهم ويخشى على نفسه من الافتتان، هل له أن يخرج من البيت؟ نعم، إذا كان إذا حاول معهم ولم يقبل النصح وأبوا كل الإباء، فعليه أن يفارقهم ولا يساكنهم، لأن بني إسرائيل لما نصحوا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولم يقبل منهم، ما منعهم ذلك أن جالسوا أهل المنكر وأكلوهم وشربوهم فلعنهم الله أجمعين. يقول: سأل رجل غاب عن أهلي مدة طويلة ثم رجع إليهم في آخر يوم من رمضان، فأتى أهله وكانوا غير راضين ثم أصر فوافقوا على ذلك، ماذا يلزمهم؟ إذا حصلت الموافقة فعليهم جميعا الكفارة، القضاء والتوبة إلى الله والكفارة، والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن كانوا لا يستطيعون أبدا، والله يعلم عز وجل المستطيع من عدمه، إذا لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، ويلزم الرجل المرأة ما يلزم الرجل. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.